اجيب بعد المسلمين الآن في فضلوا الحفاظ المفتح الذي لا يفر عن ذكر الله ليلا نهارا. والآن مع سفر الحجاج نقدم لكل مستمع هذا الشريط الذي سيقريع عن كل مفتح يستقبل حجه. فما عليك إلا أن تشتري شريط كاتب من السرية والمدري ودنيا السعادة وأسعد الأيام بعد السلام وشكرا. يا أهل تلك المدينة.